قال المؤلف ان احنا ان شاء الله نبدا في هذا الكتاب الجليل وكتاب الاوطار. بالمناسبه نتكلم على ان هذا الكتاب حينما طبع يحكى ان الشيخ عبد الحليم الثاني وهو من علماء الحديث يعني اقام حفله باعتبار انه من علماء الحديث اقام حفله على طبع هذا الكتاب حينما خرج الى وجود طبع. علاش؟ لان هذا الكتاب فسح المجال أمام طلبة العلم وأمام العلماء الذين يشتغلون بالدراسات الحديثية ويتبعون الدليل. لأن المشكل هو أن العلماء كانوا يدرسون الحديث وكانوا يدرسون الفقه، ولكن الفقه إما أن يكون مجردا عن الدليل، فقه المذاهب الذي يكون فيه الشخص مقلدا للمذهب دون أن يعرف الدليل، وخصوصا المذهب المالكي. المذهب المالكي عندنا الإنسان يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره فلا يجد إلا بعض الأحاديث لبعض النصوص لبعض المسائل الفقهية، يعني ما تعرفش ما الدليل على المسألة هذه. كتب ديال المذهب ما تعرضوا للأدلة التي مثلا يستدل بها مثلا المذهب في هذه المسألة، واش دليله فيها مثلا الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. وهذا من العيوب التي أخذت على المذهب المالكي. المذهب المالكي مذهب يعني تاريب الفقه، للأسف الشديد أنه ما عندهم شيء يعني كالشافعية وكالحنابلة الذين كانت مسائلهم فقهية كلها مسحورة بالدليل. كل مسألة دليل المذهب فيها، هذه مسألة دليله مذهب مثلا مذهب إلى المحمل كذا وكذا أو الشافعي كذا وكذا، إلا كتب ديال المالكي جاء في المكان شيء. فجاء الشيخ ابن الصدق رحمه الله عليه فوضع كتاب، ألف كتابا فيه الرسالة الرسالة العربية هي الكتاب. الكتاب اللي هو كان معروف عند المغاربة يقول هذا الزيد قيرواني تقول ملك الصغير. حقا كان كتاب الرسالة كتاب جيد في فقه المذهب المالكي. فقه المذهب المالكي على يعني على نظارته وعلى ما كان فيه من لا كان فيه كان فقه بقي نقي، لأن كان في القرون كان متقدم أبو زيد القيرواني حتى إن عقيدته عقيدة سلفية، فكان فقه نقي. فأعتمد هذا الشيخ الصديق وحط وشرح كتابه في سيف دلتة في الرسالة. لم يخص المذهب الملكي. والمذهب الملكي لما جاء المؤخرون وخرجوا وفرعوا كذا يعني ما تركوا للمذهب تلك الأصل التي كانت له، يعني مذهب ملكي حقيقة كان مذهب كان عنده مسائل وعنده فروع وعنده كذا، ولكن لما زادوا في التفريعات وزادوا في التخريجات يعني مزق المذهب. إلى هذا يشير أحدهم بقوله قال لقد مزقت هذا الشيء الوحيد يعني في مغرم بأفية الملك، لقد مزقت قلبي فيها موجفونها كما مزق النخمي ومذهب مالكي. النخمي من أئمة المذهب، مزق المذهب مالكي ما خلوش فيه شيء حاجة، لا ما شدك لا التفريعات حب هذه القروض حب كذا، ما خلوش شيء مذهب على على على نظرته. إلا مذهب الأصل مذهب نقي، ولكن بعد التفريعات نزلوا فيها وكذا خرجوا عن لأنهم أحلوا محرم الله مصائب. فالمهم شيء عندنا أن هذا الكتاب هو أعظم كتاب أولا ألفه شكون؟ ألفه المتن في الشرح، المتن الذي ألفه مجد الدين ياش عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني دمشقي الجد بن تيمية الحفيد. هذا الحفيد الناس التي تسلم المؤلف ديال هذا الكتاب مع هذا مؤلف الكتاب هذا ومجد الدين هذا. أما ابن تيمية هو تقي الدين أبو العباس أحمد. على كل حال ابن تيمية نسبة إلى إما جدتي إحدى جدته أو شيء حاجة من كلام تالي أثنان الشيء أن نتكلم أولا على الحمد لله التي بدأ المؤلف الحمد لله هو ده بسم الله ولا بحمد لله ما داش ما سماش الله تعالى انكرش الاسم بدأ بحمد لله اقتداء به في الكتاب العزيز الحمد لله الحمد لله لم يتخذ الوزن من الوزن الحمد لله. ألف الحمد قيل إنها للجنس، أي جنس المحامد كلها لله تعالى، ألف الحمد. وقيل إن وقيل إنها للعهد الحمد. وعلامة جنسيتها أنها تخلفها إيش؟ كليه كل الحمد لله تعالى، يعني أن المحامد كلها قديمة وحديثة كلها لله تعالى. أو قيل إن في الحمد هي العهد، والمعهود هو ما سبق في الله تعالى، يعني أن الله تعالى حمد نفسه وأثنى على نفسه، فالعبد حينما يحمد الله تعالى يحمده بالحمد الذي حمد الله تعالى. لا أنا أننا كأننا نحن عاجزون عن حمد الله تعالى، فقال الله كأن الله تعالى قالنا كما قدر المجرد قولوا الحمد لله، كما الله تعالى علم أن عباده لا يعرفون كيف يحمدونه كيف يثنون عليه، فبين لهم فحمد نفسه وبين لعباده كيف يمكنهم أن يثنوا عليه، فقال قولوا الحمد لله، كأنه قال قولوا يعني التقدير كما قال مجرد الطبري في المفسر، فقال قولوا الحمد لله. فالحمد لله هذه صيغة حمد، إذن الحمد لله مفهوم العهد باعتبار أن الله تعالى حمد نفسه وأثنى على نفسه أو أثنى على عباده. كيف أثنى على عباده؟ هنا قال نعم العبد إنه كان أوابا، نعم إنه أواب. مثلا في القرآن نجد أن الله سبحانه فالله تعالى أثنى في الأزل إما على نفسه أو على أثنى على عباده الذين اصطفاهم. فأنت تثني على الله تعالى بالثناء الذي أثناه على نفسه، كأنك لا تستطيع أن تحصي هذا الثناء، لا تستطيع الحمد كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله أنت كما أثنتك، لا أحصي ثناء عليك الحمد لله. والحمد حمد هذا مصدر، وفي الأصل منصوب بفعل محذوف بدل منه، الحمد لله في الأصل، لكنه عدل عن هذا الأصل فارتفع على الابتداء، يعني عدل عن الوصف عن الانتصاب على المفعولية المطلقة، لأن القاعدة أن المصدر ينصب على المفعولية المطلقة بدلا من فعله المحذوف. هذه من أنواع المصادر. فعدل عن هذا النصب إلى الرفع، فقيل الحمد لله. لماذا؟ ليفيد الثبوت، لأن الجملة تسمية تفيد الثبوت، أن الحمد ثابت دوم ثبوت، أما الفعل يفيد التجدد، أي تجدد الثبوت. الحمد لله، الحمد ثابت لله تعالى. والله هذا اسم أصله إله، حذفت الهمزة فعوض عنها هل، ها؟ فقيل الله كت إله حين الهمزة، قلنا الله، ال جاءت اللام لام ال مع لام إله مش فأضغم الأول في الثاني، قاعدة أنه إذا اجتمع الثاني أوله مساكين يضغم الأول في الثاني، ها؟ فقيل الله، فإذا أصلها إله، وهو الاسم العلم على الذات الواجبة الوجود، على الصحيح على معنى الأمور، أن الله اسم على الذات الواجبة الوجود. لذلك آثر أن يكون الحمد منصوبا إلى أن يكون الحمد إلى لله، ما قالش الحمد للرحمن الحمد الجبار، آثر هذا الاسم الذي هو علم على الذات الواجبة الوجود لتتصف، وكأن هذا الاسم جمع كل الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه. فلما يدخل الله كأنه يقول اللطيف الرحيم، كلهم جمع الله، الرحمن الجبار القهار الكريم السميع البصير، كلها أسماء، كلها الكرة في مجموعة أو صفة كلها مجموعة في هذا الاسم، فهو علم جمع كل الصفات التي استحقها الله تعالى. لذلك آثر هذا الاسم دون غيره من الأسماء الأخرى. الحمد لله. فاللام في الله قيل إنها للمثل هذا لا يصح. علاش؟ لأن الصواب أن اللام هنا إما للاختصاص أو للاستحقاق. الحمد خاص بالله أو الحمد مستحق لله تعالى. إذا قلنا إن الحمد ملك لله ذكرت اللام للملك تقتضي أن هذا الحمد والملك كله مخلوق لله تعالى، ومن جملة ما خلق الله تعالى الحمد، والحمد هذا صفة قديمة لله تعالى. لأن الله تعالى لا يملك ما هو قديم، لا يملك إلا ما هو محدث، فلا يدخل في ملكه هذا الحمد. الحمد مستحق، أي معنى أن الله تعالى يستحق الحمد لذاته وصفاته وأفعاله، فذاته محمودة وصفاته محمودة وأفعاله محمودة وأسماؤه محمودة. فأمانة الحمد لله، أي الحمد مستحق لله. الله تعالى كما أن الله تعالى يستحق العبادة فهو يستحق الحمد لذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه. الحمد لله. الحمد إذا اختصر قال نشوفه التعريف للحمد في اللغة هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري على وجه التعظيم والتبجيل. الوصف بالجميل، حين قلت الوصف بالجميل كي شعرنا هنا بالصفات التي القادمة، الصفات الذاتية، لأن يعني الصفات قرب البلد، صفات على قسمين، صفة الله تعالى، صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات كما ذكر الله تعالى رحمن كون الله تعالى مثلا حي صفة ذات هيك. باقي صفة ذات. صفة فعل هي التي لها تعلق بالمخلوقات كالرازق والخالق، لأنها تتعلق بالغفور الرحيم، هذه صفة أفعال لأنها لها تأثير فاش في مخلوقته. فالله تعالى يخلق هذه الصفة متى كانت؟ كانت في الله تعالى أنه خالق، كيف يقولوا الصفات الصلوحية. الله تعالى كان خالقا قبل أن يخلق المخلوقات كما قال في العقيدة الطحاوية. ليس معنى هذا أننا لم نسمي خالقا حتى خلق المخلوقات، كان خالقا قبل أن توجد المخلوقات. أي هذا التعلق إيش؟ التعلق الصلوحي، التعلق التنجيزي. الله تعالى كان قادرا على أن يخلق المخلوقات، وليس معنى هذا أن الله تعالى متوقف على خلق المخلوقات. بعد ما يخلق المخلوقات يصبح هذا الاسم اسم خالق. كانت له وصف الخالقية قبل أن يخلق المخلوقات، وكانت له وصف الرحمة قبل، وهكذا. إذا الله تعالى حينما نقول رحيم كريم حنان منان، هذه صفات أفعال، ولكنها يقول الوصف الجميل على الجميل الاختياري. حين نقول الوصف الجميل كنقول ذلك الصفات القديمة الذاتية التي وصف الله تعالى بها نفسه، كتدخل معنا في الحمد نحمده بها سبحانه. وعلى الجميل الاختياري الصفات التي كانت بعد خلق المخلوقات، يعني كالخالق والرازق والكريم والحنان والمنان، صفات أفعال. إذا فكيف يدخل في الحمد الصفات التي الصفات الذاتية والصفات الفعلية التي كانت مثلا حادثة هيك. جميل اختياري، جميل اختياري. يعني ما الجميل الاختياري؟ أن مثلا الله سبحانه وتعالى أكرمك وأنعم عليك بالصحة والعافية فهو منعم كريم، هذا جميل الاختيار. الحمد لله على نعمه، حمدت الله تعالى وأثنيت عليه لهذه النعمة. وصف بالجميل هو المنعم أو الكريم على الجميل الاختياري، ذلك النعم والكرم الذي مثلا أنعم به عليك. يكفي الجميل على الجميل الاختياري. هناك من قال تخرجيش المدح، المدح لأن المدح قد يكون على غير وصف الجميل، ما أكرمك الأمان وما أحسنك لا، ولكنه على غير لا يشترط فيه الجميل الاختيار، لا يشترط فيه اختيار من المنعم أو الممدوح أن يفعل معك مثلا جميلا باختياره مثلا، لأن هذا لأن المدح قد يتعلق بغير بغير قد يكون في مقابلة نعمة. الجميل هو كل شيء، الجميل هو كل حاجة ضد القبح، فيدخل فيه المدح والحمد. لكن الحمد تقول في ودي ما قال المصنف يقول تعلمنا أنه بينهم فرق. المدح قد يكون في غير مقابلة نعمة، تمدح اللؤلؤة لصفائها، ما أحسنها اللؤلؤة وما أصفاها، هذه اللؤلؤة أنعمت عليك لها جميل اختياري فعلته معك أنت ما عندك يا تعقيد. لكن الحمد يكون في مقابلة نعمة على يعني على الوجه الجميل، يعني وصف الجميل على الجميل الاختياري، أي المنعم مختار لأن ينعم عليك، فأنت قابلته مثلا حمدته حمدته في مقابلة تلك النعمة، وصفته بالجميل على الجميل الاختياري، على تلك النعمة الاختيارية التي أنعمها عليك مثلا أكرمك مثلا أحسنك إليك. فهمت الوصف بالجميل على الجميل الاختياري؟ نعم ايش تنجيزية، يعني مثلا خالق رازق الله تعالى قبل ان يخلق المخلوقات كان مش يقولوا كيف قال الله جل وعلا هذا كيف خلق، يعني الله تعالى خالق ورازق ولكن لم تكن هناك مخلوقات، ما قولوا شيء خالق قبل كان الله ولم يكن معه شيء، هذا صفة الخلق صفة فعل. إذا ما قد تكون صفة الآن ما يوصف، لا يوصف بها حتى توجد المخلوقات، بقي ما خلق حد. إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن تخلق المخلوقات 50,000 سنة، بقي ما خلق حتى حاجة الله تعالى كان الله. إذا لا نقول له خالق حتى حتى يخلق المخلوقات، إلا كان خالقا ولم يكن هناك مخلوق، كان رازقا ولم يكن هناك مرزوق كما قال في الأخير. يقول العلماء الكلام تقول هذه قضية صفة مش قضية شنو، يعني تعلق، هذه الصفة لله تعالى لها تعلق صلوحي وتعلق تنجيل. احنا كنقولوا مثلا مسالك كيديروها في قلوب المناطق في القلوب، انت ضاحك بالقوة الى الفعل، لما تيجي تعرفوا الانسان تعرفوا بانه بخاصة ما تعرفوش بالحد، الانسان حيوان ضاحك، إذا عرفوه بالحد قالوا إن جابوا الجنس والفصق. الإنسان حيوان ناطق، ما هو الإنسان؟ الإنسان حيوان ناطق، حيوان هذا جنس ناطق هذا فصق، معنى ناطق أي مفكر بالقوة العقل، مش ناطق ناطق أي مفكر بالقوة العقل، لكن تسمى تعريف بالجنس والفصق. لكن إذا أردت أن تعرفه بالجنس والخاصة تسمى الرسم، شيء الحد حد ورسم، تقول الإنسان حيوان ضاحك، جيب الجنس وجيب الخاصة، الخاص من خواص الإنسان هو الضحي. لكن هل تعرف هذا ما فيش جامع، ليش لا يجمع أفراد المحدود كلها؟ هناك حيوان أنت بكرة تضحك، إذا ما دخلش هنا يصير حيوان ذي ضحك له داخل، لما ضحك له هاي ضحك بالقوة مش أنيئا يضحك، يعني بقوة خامك وش ضحك، عالم بالقوة عالم، ولا نص حضر المسائل العالم بالقوة، ولا يعني الإنسان اللي تكون عنده ملكة علم واللي مستحضر المسائل كلها في ممكن تسمع عالم، مش معناها أن مستحضرش مسألة راها نقول مش عالم، لا لا تنفي عنه، لأنه له ملكة ويقوى راسخة بها يستطيع أن يدفع شيء، واللي مستحضرها في وقت الحاضر مثلا ممكن تسمع التعلق التنجزي والتعلق صرف. فمثلا التعلق التنجزي هو الذب الآن الله تعالى خارق، بعد ما خلق المخلوقات يخلق ويلق ويخلق ويلق ويرحم ويكل الآخر خلقه، ولكن قبل أن يوجد وقت الخلق ما تعلق حتى شيء بأي مخلوق قبل ما تخلق السماء والأرض إلى آخره. إن شكر الله تعالى من اسمه شيء خالق ورازق وقادر ورحيم وحنان ومنان وكريم، وألم تكون هناك مخلوقات يرحمها ويكرمها إلى آخره. حياتي هذه صفه لها تعلق صلوحي، اي هذه الصفات الصالحه لان تتعلق باشياء من بعد ست وشد. والتعلق التنجيزي هو الذي يكون يعني تعلقه ناجزا في ليله الحج. فمثلا الان ما تعلق بخالق ورازق ورحيم وكريم الى اخره، فهمت؟ ماشي وصل الجمل على الجمل الاختياري مش عارف جزء اي اسم بس مش يقول الوصف الجميل على الجمل الاختياري على جهه التعظيم التجريبي. قال كثير خرج من هنا ما اذا كان وصف الجميل على الجميل الاختياري ولكن على جهه الاستهزاء والاحتقار والتهكم، كقوله تعالى ذوق النفع انت عز هذه الايه في ذوق فرعون ذوق النار كي جوا في السعر التهكميه ذوق النار انك انت العزيز الكريم ذوق النار هذيك لك فيها السعر، ولكن انها انت العزيز الكريم هذا الصفه هذه هذا الصفه العزيز الكريم هو في العذاب تقول انت عزيز الكريم. هل حينما تدخل الانسان تعذب الانسان تخاطبه هذا تقول انك انت العزيز الكريم اي عزيز؟ قال لك هذا مجاز باعتبار ما كان، لان المجاز مجاز موصل من علاقته ايش ما كان، ان تعبر عن ما كان وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح أي باعتبار ما كان باعتبار يتمين. أما الآن نقول يتم أصبحوا إيش راشدين بلغاء بالغين. إذن فحينما نقول العزيز الكريم باعتبار أن الله تعالى خاطبه بهذا الخطاب تهكما له أنت العزيز الكريم في كنت عزيزا في قومك. الآن ذق أنك أنت العزيز الكريم، يعني لما كان عزيزا في قومه له جيوش وله كذا وأنا ربكم الأعلى وأنا ذق النار إنك أنت العزيز الكريم. فهذا الخطاب بالتهكم، فإذا لا يصدق عليه أنه هذا الوصف الجميل على الجميل، لا يصدق عليه أنه حمد، ولكن هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا المحترز معترض من العلماء. الصواب كما قال السوري وغيره من العلماء أن الحدود لا تشترك مع غيرها في الإطلاقات المجازية، وإنما الحدود تشترك مع غيرها في الإطلاقات الحقيقية. أما المجاز فلا دخل له معه، لأن الحقائق الحدود إنما توضع للحقائق والماهيات الحقيقية لا للمجازات. فلا ما تخرج مع هذا المجاز حتى تخرجه، لأن الإخراج تكون إذا دخل معك شيء يحترز مثلا هذا المعرف هذا التعريف من كذا وكذا، إذا دخل معنا عم خرجه ما دخلش معنا، لأن الأصل الحقائق أن توضع إيش والماهيات توضع للحقيقة والحقيقة دون المجاز، يعني الماهيات والتعريفات في الأصل توضع للحقائق للمجازات. فلا يخرج فلا نحترز عن مجاز ما دخلش معنا التهكم تبقى فيها دخل معنا وخرج. الحمد لله هذا التعريف ديالها من حيث ايش الوصف من حيث اللغه، الحمد من حيث اللغه هو الوصف والجميل على الجميل. اما الحمد من حيث ايش العرف، شنو الحمد من حيث العرف؟ ليش نعرفه؟ قالوا ينبئوا عن تعظيم منعمي بسبب كونه منعما، وهذا هو العرف، هو ذلك فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب، هذا هو الحمد عرفا، الحمد عرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحمد وغيره. بسبب كونه منعما ايش الحمد وغيره. فهذا الحمد كيف هو بالنسبة للشكر؟ شكر شكر لغة مرادف الحمد عرفا، وبينهما ايش عموم مخصص ايش عموم مخصص ولا عموم من جهة المورد ومن جهة التعلق. كيف الحمد الأول الحمد لغة شنو الوصف؟ إذا هو لا يكون إلا باللسانات، لأن قال الوصف الوصف عن لا يكون إلا باللسان. والحمد له أركان أربعة، فيها الصيغة فيها الصيغة فيه الحامد فيه المحمود فيه المحمود به فيه المحمود عليه، خمسة الأركان هي. فيها الصيغة التي يحمد بها إيش الحامد، الصيغة فيها الحامد فيها المحمود فيها المحمود عليه. محمود عليه هو الباعث، اسم الباعث، ما الباعث على الحمد، محمود عليه، ما يكون هو أنعم عليك أو أكرمك أو كذا أو كذا، محمود عليه. ها إيش كنا نعمل إيه؟ محمود به، المحمود به على هي الصيغة نفسها. الحامد إيش؟ الحامد قلنا الصيغة، الصيغة والحامد والمحمود، محمود عليه شنو نقول؟ ويكون محمود به مكرر. يصير أي خمسة كنا خمسة. وأنا بعد نشوفه بعد نشوفه. الحمد الحمد في التعلق بين الحمد لغتين في الوطن بينهما أو مخصوص. فالحمد خاص باش، الحمد لغة خاص باش بالمريد، المريد يعني محل ورود هو اللسان. أو لا مورده هو اللسان، مورد الحمد لغة، ولكنه هذا خاص، مورده خاص، ولكنه عام من جهتي تعلق. ما لم يجد التعلق يكون في مقابل النعمة وغير النعمة، هيك هيك أو لا مش هكذا، مش هكذا. أرنا الحمد عرفان مع الشكر لغة بينهما ترادف عن بعضهم، شنو ما لا يكونان إلا في مقابلة نعمة، لأن الشكر الشكر إيش لغة، الشكر لغة، الشكر عرفا مع الحمد عرفا، الشكر لغة مع الحمد عرفا لا يكونني إلا في المقابل، لأن الفعل ينبئ عن تعظيم المنعم، عن تعظيم المنعم. فإذا هذا من حيث التعلق هذا إيش خاص، بخلاف الحمد لغة فتعلقه عام، مورده خاص وهو اللسان وتعلقه عام. اما قلنا الحمد ايش قلنا، قلنا الحمد عرفا يكون ايش فعل سواء كان باللسان، هل الورود المورد عام سواء كان باللسان او بالجناني او الاركانيات تسمى ايش حمد او لا او مش هكذا، وتعلق ذي العامية هي هذا احنا نقوله فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، متعلق ذي خاص نعمة. لذلك احنا الحمد عرفا مع الشكر لغة، الحمد عرفا مع الشكر لغة، طيب الحمد عرفا شنو هو، شنو المتعلق ذي هو النعمة، ها النعمة، بحيث يكون في مقابلة نعمة. ولكن الورود، الورود سواء كان من اللسان أو من الجنان والقلب أو من الجوارح فهو مريده عامي وتعلقه خلاص. أما الحمد لغة فمورده إيش خاص وتعلقه عام، يكون في مقابلة نعمة وغريب وغير نعمة، بخلاف الحمد عرفا مع الشكر لا نش الحمد عرفا مع الشكر لغة نعمة. واضح؟ الحمد لغة، الحمد عرفا مع الشكر لغة إيش موردهما موردهما عام وتعلقهما خاص، لأن تعلقهما خاص يعني لا يتعلقان إلا بنعمة، والمورد في اللسان فيه إيش الجوارح فيه إيش في الجنان القلب. وإذا قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، يدي يعني أن النعمة أفادتني منكم ثلاثة، يعني أن أنا مدين لك بقلبي ويدي يعني ولساني ويدي يعني جوارح وضم عليه والجنب ولا طيب. إذن هذا ما يخص الحمد التقابل بين الحمد لغة والحمد عرفا والشكر لغة. أما الشكر عرفا فهو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه به إلى ما خلق له يعني صرف العبد وهي الاستقامة والتقوى هذا الشكر عرفي يعني في عرف الشرع الشكر وقليل عبده الشكر الشكر هي الاستقامة والتقوى هو أن تعبد الله تعالى كما أمر وصرف العبد جميع جوارحه من سمع وبصر وإلى آخره فيما خلق لأجله الله تعالى خلق لك الجوارح هذه إذن أصرفها أنت في ليش أو بعبارة أخرى تقول لك هو أن لا يعصى الله بنعمه كيف أشكر من ربي أن لا تعصي الله تعالى بنعمه تلك النعم التي أنعم الله بها عليك أطعه بها ما تصوش خلق لك البصر إذن أم عندي بصرك فيه بما يجوز لك أن تنظر إليه خلق لك السمع أسمع ما يجوز لك ما يجوز لك أن تسمع وهكذا اليد وهكذا هكذا إذن هذا هو صرف العبد جميع جوارحه فيما خلق لأجله إذن فالشكر هذا الشكر الشكر هو أخص من هذه الثلاثة وأخص من هذه الثلاثة أخص من الحمد لغة ومن الحمد إيش عرفا ومن الشكر لغة أخص من هذه ليش لأنه تكون في مقابلة إيش نعمة لا يكون إلا في مقابلة نعمة طبعا أما المورد المورد طبعا لأن الشاكر لله تعالى يجب أن نشكره بقلبه وبلسانه توا أخص إيش تعلقا أمو موردا الشكر إيه نعم الشكر في الشكر في هذا في العرف في العرف يعني مرد عرف الشرع الشرع لا يكون إلا في مقابلة نعمة لأن الإنسان إذا شكر ربه ما شكر ربه ضرب وهل الإنسان يشكر ربه على غير نعمة أنت شكرك لا لا نسبته وإن تعد نعمة الله لا تحصوها كيف ولو شكرته طيلة حياتك فما أديت له منه مقدار عشر العشر من يعمل فالشكر في العرف العرف الشرعي هو لا يكون إلا في مقابلة نعمة بخلاف الشكر في اللغة إلى آخره مع الحمد في اللغة والعرف كما قلنا سابقا الحمد في اللغة هو يكون في مقابلة نعمة وغير نعمة والشكر هو في اللغة ومع الحمد والعرفان شنو هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم يمكن بسبب النعمة ديال المنعم ولكن باش باللسان وغير يعني فعل ينبئ عن تعظيم المنعم هم هذا فعل هذا ما يخص وهذا السنة عن صور دونشو الحمد لله نصحش ما أظن نصحش من متساهل في هذا لا الحمد رأس الشكر إذا قلنا المعنى بحديث على أن في معنى الحمد رأس الشكر باعتبار إيش باعتبار أن الحمد الذي تعبدنا الله تعالى به إيش هو إظهار للنعمة إظهار النعمة باللسان باللسان إظهار النعمة باللسان فأنت حين مثلا لم تذكر النعمة بلسانك تكون قد كفرت بها وقد كتمتها لأن التحدث بنعمة التحدث بنعمة شكر ومن نعمة ربك تحدث من هذا المعنى هذه كان ورأس الشكر معنى رأس الشكر مش يكون ورأس مش معنى أنه الشكر كان ورأسه فقط وإلا الشكر يكون أيضا بالعبادة بالصلاة وبالصلاة نعم اي الله تعالى شكرا قلت اعملوا آل داود شكرا اعملوا شكرا الشكر العملي يكون يعني باللسان انت تصلي بجوارحك تصوم بجوارحك هذا شكر تذهب للحج وجوارحك شكر، هذه التعب، التعب الجسماني والتعب، وكونك تزكي أيضا شكر، إخراج المال شكر. نعم هذا الشكر، إذا الشكر، الشكر العرفي شنو تعلقه إيش؟ عام تعلقه خاص نعم نعم المورد هو اللي هو هذا هذا عندنا بلاش نحكي هذا هذا قال صلى بعدما حمد الله تعالى وصلى الله عليه وصلى الله ما حمد الله تعالى صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم ان صلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي هو واثقه كل نعم حمد الله تعالى على نعمه الحمد لله الذي ايش قال في سوره الحمد لم يتخذ ولدا وبعد صفه النفي اتى بصفه الثبوتيه بعد صفة صفة النفي والذي لم يتخذ ولدا قال وخلق دائما إثبات النفي القرآن يعني الشرح دائما يعلمنا كيف ننفي ونثبت لا ننفي فقط ها الحمد لله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الصمد هذا إثبات ها سبحان الله وبحمده فيها إثبات وفيها نفي فين النفي فين النفي إيش فينا سبحان الله فينا فين أين هو النفي سبحان الله فينا سبحان ذلك فيها مع النفي أي أنزه فالتنزيه هو نفي تنزه هو تبعده عن صفات النقص وعن الشوائب وعن المشابهات الأخرى ومعنى تحمده تثني عليه تثبت له الحمد فهي إيش تنزيه وإثبات نفي وإثبات فالتنزيه مثابة النفي تبعد عنه كل صفات النقص وصفات السوء وصفات العيوب وتثبت له صفات الكمال وبحمده هكذا لم يتخذ ولدا نعم نعم إيه تثبت له هذا وهذا معنى وهذا معنى شنو معنى أنه تقول معنى الحمد لله أي صفات الكمال ها و صفات الجمال وصفات العظمة والعزة كلها ليش استحق الله ديك الساعة دخلت خوشي دخلت النعم القدرة والرحمة وصفته بأنه قادر أنا قلت أنا القادر الرحيم الكريم الحنان المنان الغفار الرحمن التواب الكريم وهكذا الحمد لله يعني صفات الكمال صفات الكمال والعظم والجلال كلها يستحق الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد النبي أمي محمد اسم عظيم قال فيه قال فيه حسين بن زيد رضي الله عنه وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمسين مؤذن أشهدوا وشق لهم اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد شق لهم اسمه لأن الله تعالى محمود اسمه ثم هذا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم إما لأن المخلوقات يحمده على المواقف التي الموقف العظيم الذي يكتبه يوم الهول يوم الهول يوم الحشر الشفاعة العظمى التي إذن الله تعالى لا إذن لأحد إلا له سبحانه وتعالى فهو محمد أي محمود بهذا المعنى وهذا اسم الموقف مقام محمود الله تعالى المقام المحمود الذي تحمده إلا مخلوقات كلها فيشفع لله تعالى فينصرف الناس من موقفهم ذلك فهذا محمد سؤال محمد وهذا أحد أسمائه له اسم عظيم العاقب أحمد أنه وأنه الماحي الكفو أنه كذا أسماء كثيرة جدا ذكرها ابن القيم في الزاد رحمه الله هو أحسن كتير تفسير النووي زاد معنا أحسن ما كتير تفسير النووي ومتحيل النور اللي أعطى الله من كذا السيد رحمة الله عليه تحليل دي في تحليل عظيمة عزيزة تبي وكل اسم كل دعاء تقرأ ويفهمه مش أي قرار على نقص قيد حرك نقص ولكن نقص حرك حرك الحركة دي خلي خلي اقراوا يفهموا يكون اهل العلم يفهموا السيرة النبوية مش على ضوء هكذا يعني علم الناس يعرفوا ربنا يكفي والإخلاص لله تعالى وثم يشوفوا هذا الإنسان في هذاك نور الله تعالى وتصوف الحلق وتصوف الحلق خلق دين الإسلام هي هذه الحلقة باشي لك شطحة بذلك كل خلق الإسلام هي هذه يكون في الصحابة طيب زمان عندك واحد سيد رحمة الله عليه هذا كان يمكن متي رحمة الله عليه كان هو شيخه مقصر في الله ولكن كتابته القيم عليها نور يكتب كتابة في القرن الثامن وتقول كأنه كتبهاش أصحاب القرن الخامس عشر كتابته عليها نور يعني إخلاص إخلاص إخلاص إخلاص إخلاص إخلاص يعطيهم الخبر إخلاص أهم شيء هو إخلاص والإخلاص من المسلمين اليوم يعني نادر نادر أغلب الناس لا يحفظ الصعيد هذا الدين برضه ما في شيء يقولوا حب الظهور يقسم الظهور يقسم من القسم صار معنى هذا قاسم الظهر سمي تقسم من ضرب العمود الفقري مشى هذا يا قاسم الظهر أي الهالك التي تهلكوا صاحبها وهي الكلمة اللي من غير حب الظهور فيش ناس كبير إن آخر ما عنده شعور ما عنده علم ويتقدم من بداية من أين أنت ما كيش محسن والهندسة عند مولها ما يتطفل حد عليها لأنه مش مهندس ما عارف شيء مش يقول لك أنا مهندس الفلاحة اللي عنده شيء حاجة كذا اللي عنده شيء وهذا الميدان بالعلم اللي ولا حكي كل واحد كيف يدرى أنت ما يدكم العلوم الإسلامية مخصص تطفلوا عليها لا علم لا فهم لا حكي في صلاة فيها الصح في هذا الفقر ورشي أن الصح الكرة في صيغة من صيغ صلاة النبي صلى الله عليه محمد الرسول النبي قال النبي اما من نبوه الرفعه قال من ثيابه الارض الى رفعه ارتفعت ويكون النبي رفعه الله تعالى الوحي يعني النبي هو الشخص الذي يوحى اليه فان بلغه فهو فان بلغ الوحي فهو رسول والا فهو نبي هذا حتى تعرف كيف تعرف فيكون على التعريف النبي أعم من الرسول النبي كل شخص وحي إليه شرعين فإن أمر بتبليغه فهو رسول وإلا فهو نبي فإذا النبي أعم من الرسول يعني الأعم زاد فرضا والأخص زاد قيدا إذا النبي سواء هو الذي وحي إليه شرع سواء أمر بتبليغه أو لم يتبليغه فإن أمر بتبليغه فهو رسول هذا هو القيد الرسول هو الذي وحي إليه شرعين وأمر بتبليغه هذا هو النبي ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله آل هي الأصل قيل أن أصلها آل بدليل التصغير قال التصغير تصغر على أهيل والتصغير والتكثير يردون أشياء إلى أصولها قاعدة معروف أن التصغير والتكثير يردون أشياء إذا أردت أن تعرف أصل شيء تصغره أو كسره وهذا التصغير لا يدل على الاحتقار وعلى ولا على يعني وإنما من فوائده أنه يكون للتقريب وللتحقير ياش وللتقريب وقد يأتي للتعظيم لأنه لا يتنافى مع التعظيم قد يكون الشيء في نفسه عظيم فيصغر فإنه لا يتنافى مع التعظيم كقولهم وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل هذه الذي ألا كل شيء ما خلق الله باطله وكل نعيم لا محال تسأله وكل أناس لا سوف تدخل بينهم دويهية صغير داهية الداهية هي المصيبة تصفر منها أمامي تقص أصحابها يمكن الإنسان كيف قلنا الصغير دي. تقول يعني أن هذه القطعة الشرعية لا بد من المحضرمي عاش نصف عمره في الإسلام ونصف عمره في ستيم سينيك تقوله المحضرمي وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية أي معلومة وتتعجم صغير داهية وهذه الداهية صغير لا يدفع تحكي عنها أنها خطيرة يعني معناه أنها أخطر ومع صغير لا يدفع لا خير شيء إذا الإنسان حقر الموت صغرها وحقرها أنها أنها إنسان خير شيء يقول له إيه فإذا الصغير في كلام عرب يستعملوا في المحقرات وفي أشياء الخطيرة فلا يتلازم الصغير مع التحقير قد يكون للتحقير الصغير من فوائده التحقير او التقريب رجيل يقول هنا في ناحيه جبالك يقول رويجل اذا شو رويجل تصوره كان رويجل رجيل صغير رجل